بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 64 من باب سجود السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. طيب، مسألة: هل هناك سجود سهو لمن نسي قنوت النوازل؟ ما تعريف قنوت النوازل؟ أجيبه: إذا نزلت بالمسلمين نازلة في أي بلد من البلدان في بلاد الله الواسعة، حصل ضرر على المسلمين، وهذا الضرر عام سواء كان من الكفار ووطأتهم على المسلمين، أو كان هذا الضرر، بعض العلماء يدخل الجائحات الكبيرة، لكن هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال به بعض العلماء أنه يقنت لما كان فيه جائحة تنزل بالمسلمين، والجائحة مثلا سيول كما حصل في ليبيا أو زلازل وما إلى ذلك، هذه تسمى جائحات. لكن الأصل في قنوت النوازل هو فيما إذا نزل بالمسلمين ضرر من قبل الكفار في أي بلد من بلدان الله، فحصل القتل والقتال والتجويع والتشريد لهم، وهذا الضرر عام بسائر الناس في ذلك البلد أو في المكان نفسه الذي في أي بلد، فهنا يشرع القنوت، وهو الدعاء واللجوء لله سبحانه وتعالى أن يدفع الله هذا البلاء، أن يدحر الله الأعداء، سواء كان هذا الأمر في المكان الذي يقنت فيه. مثلا عندنا في اليمن حصل في دماج ما تعلمون من حرب على أهل السنة في ذلك الموضع، هجم الرافضة الكفار الحوثيون وقتلوا من قتلوا من حفاظ القرآن والنساء والأطفال، وجوعوا الناس أكثر من 100 يوم، نحو 3 أشهر وزيادة، فهذا ضرر عظيم، لا طعام ولا دواء، وقنص وضرب بأنواع الأسلحة الفتاكة من دبابات ومدافع وهاونات ورشاشات وأيضا صواريخ، هذه كلها عايشناها في دمج، فالضرر كان عظيما وبلغت القلوب الحناجر، وهذا والله لمسناه في دمج. فهنا قنت الناس وشرع القنوت في هذا الموضع، وهو لجوء لله سبحانه وتعالى، كما حصل زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل القراء ودعا عليهم عليه الصلاة والسلام على الكفار: اللهم عليك بكذا، اللهم عليك بكذا، هذا هو قنوت النوازل. الشاهد هذا مجرد مثال، فقنت الناس في دماج، الشيخ كان يقنت، وأيضا المرابطون في الثغور يقنتون، وحتى من يصلي منفردا في نافلة يقنت، في قيام الليل يقنت، وهذا ليس قنوت الوتر وإنما هو قنوت النوازل. وأيضا كان الناس يقنتون لأهل دماج في غير دماج، دماج في صعدة، فكان الذي في صنعاء يقنت لأهل دماج، والذي في تعز والذي في إب والذي في كذا والذي في كذا، هذا هو قنوت النوازل، فيشرع وهو مستحب وليس بواجب، قنوت النوازل مستحب ولم يأتي الأمر بذلك، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو دليل على مشروعية ذلك، وأنه من المستحب أن يفزع الناس إلى الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقنوت النوازل له ضوابط كما هو معلوم، وهذه الضوابط للأسف لا يقوم بالالتزام بها إلا أهل السنة، وأما أهل البدع والأهواء ومن إليهم فلا ضبط عندهم لهذا الباب، فهم يقنتون لأي أمر حتى ولو لم يكن كبيرا وعظيما، بمجرد حصول الغلاء يرفعون الأكف، أو بمجرد حرب ليست كبيرة وموسعة وهكذا يقنتون لهذا الأمر، ما ضبطوه، جائحة تنزل على المسلمين أيضا الآن بعضهم يقنت، وهذا ليس من السنة، قد نزلت أمور وأمور زمن الصحابة فما قنتوا. الشاهد من هذا الباب أننا عرفنا الآن معنى قنوت النوازل. ثم أيضا الكثير يسأل الآن في فلسطين، هذه نازلة بالمسلمين، وهذا لا شك أنه من الضرر العظيم الذي لحق بهم، يتحمل وزره الإخوان المفلسون الثوار الذين لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل جعلوا الكفار يتسلطون على المسلمين، أكثر من 50,000 قتيل وكذا، أكثر من 2,000,000 جريح ومشرد. الشاهد، هل يقنت في مثل هذا الحال لأهل فلسطين؟ من حيث الأصل جوز العلماء القنوت لما هو من هذه الحادثة، الآن أولئك من المسلمين في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، إلا أن العلماء يذكرون أن القنوت إن نزل في بلدة وطال الضرر استمر، أن الأفضل عدم استمرار القنوت لهذه النازلة، قالوا لأن هذا يسبب ملل، كل يوم وأنت تدعو نازلة في النازلة يسبب ملل للناس، خاصة إن طال الضرر نحو السنة السنتين الثلاث، هذا إن قنت مع كل صلاة يتضايق الناس ويشق عليهم هذا الأمر، ولا سيما وأن الحزبيين في هذا الزمان عندهم بدع ويطيلون وسجعات، فتدخل الصلاة بمجرد أن يرفع يديه ليقنت تشعر بالضيق وتشعر بالكربة وتتمنى لو أنك ما صليت في هذا المسجد، لما عندهم من مخالفات وبدع في هذا الجانب. الشاهد أنه إن حصل وطال واستمر البلاء في على تلك البلدة التي قنت لها يترك القنوت لأمور، الأمر الأول النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا، والأمر الثاني أن الناس يركنون فخلاص يدعون الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع فحسب، ثم يغفلون عن الدعاء في السجود وفي أوقات الإجابة. فلهذه المعاني أهل السنة في هذا الوقت يدعون لأهل غزة إذا قنتوا في الوتر وفي سجودهم وبين الأذان والإقامة وأوقات الاستجابة وفي قيام الليل، يدعون لأهل غزة. أما أن يقال الذي لا يقنت لأهل غزة فهو مريض كما يقوله الحزبيون، هؤلاء ما عندهم فقه في الدين، هؤلاء أصحاب هوى، هؤلاء أصحاب تجارة ومواسم لمثل هذه المناسبات ليجمعوا ويأكلوا أموال الناس، ومن الضوابط أن يداوم عليه في سائر الفروض، أما أن يكون في قنوت الفجر فحسب والاستمرار على ذلك هذا بدعة، لكن إما أن يكون في سائر الفروض أو في بعضها أو ينوع في هذا الفرض وفي هذا الفرض. فالآن لو كان مداوما على قنوت النازلة هذه مثلا، مداوم عليه في سائر الصلوات الخمس يشرع، يجوز هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن نسي هذا القنوت للنازلة في بعض الصلوات، هل يسجد للسهو؟ ليس عليه سجود سهو، بل الصحيح في مثل هذه المسألة أنه لا يشرع البتة، لا يشرع سجود السهو مطلقا لترك قنوت النوازل، خلافا لبعض من شذ في هذه المسألة الحنفية، فقالوا يقنت للنازلة ومن ترك القنوت سهوا فإنه يسجد للسهو، وهذا قول ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول السلف الصالح ولا من فعلهم. فإذا ما سئلت الآن ما حكم السجود للسهو لمن ترك قنوت النازلة، بماذا تجيب يا محمد؟ لا يشرع البتة أن يسجد للسهو لمن ترك قنوت النازلة سواء عمدا أو سهوا، لا يسجد لمن ترك قنوت النازلة سهوا أو عمدا، لأنه ليس بواجب من الواجبات، ولأن هذا ما ثبت به دليل ولا فعل عن السلف الصالح. فإذا قل هو بدعة، من رأيته يسجد للسهو بسبب ترك قنوت النازلة سواء عمدا أو سهوا فهو محدث في دين الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا خلافا لمن شذ في هذه المسألة وقال من نسي قنوت النازلة يسجد للسهو، هذا قول غير صحيح. مسألة: هل هناك سجود سهو لمن نسي القنوت في الفجر؟ أولا القنوت في الفجر إن لم يكن مصادفا لقنوت النازلة بدعة، ومعنى قولنا إن لم يكن مصادفا لقنوت النازلة يعني ذلك الوقت هو مداوم على قنوت النوازل، فهو تارة يقنت في الفجر وتارة يقنت في الظهر وتارة يترك القنوت في الفجر ويقنت في العصر، هذا ليس الكلام عليه، هذا يشرع القنوت الذي هو للنازلة. أما قنوت الفجر، القنوت بعد أن يقوم من الركوع الركعة الثانية من الفجر يرفع يديه ويدعو، هذا ذهب بعض الشافعية إلى أنه في هذا الموضع يستحب المداومة على القنوت، ولهذا يسمى بقنوت الفجر، يسمى بقنوت الفجر، ذهب بعض الشافعية إلى استحباب المداومة والحرص على هذا الأمر. ما هي حجتهم؟ قد أجاب داود، نريد أصحاب هذه الجهة، ما هي حجتهم؟ ما هي حجتهم؟ إذن احفظوا هذه الفائدة وسأسألكم عليها. حجتهم حديث ضعيف، احفظ هذا الحديث مع علته حتى إذا ما سئلت أو أنكرت على من يفعل ذلك مباشرة تعرف أن الحديث هذا ضعيف. استدلوا بما جاء عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ما حال هذا الحديث؟ من في إسناده؟ ابن لهيعة؟ لا. من سيجيب وله جائزة؟ من في إسناده؟ لماذا نحن نسأل عن هذا الحديث بالذات؟ لأنه مشهور في أوساط أهل السنة، أوساط طلاب العلم، لأنه حديث يذكر طلاب العلم ويذكرون علته مباشرة، فها أما الآن له جائزة قليل الآن وسنقول وله كذا كذا من الكتب، لكن لعد يظهر لنا الدبعي هذا ولا واحد مثله. الجعفي؟ لا، ما هو الجعفي. ها؟ لو كان عبد الله الهندي موجود هو سيجيب لأنه يعرف علته. فماذا؟ إذن لا عذر لأحد بعد أن أذكر علته ألا يحفظ هذه العلة ويسمعها مع غيره، ما حال حديث كذا، ما حال حديث كذا. هذا الحديث ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، فما اسمه؟ ما اسم أبي جعفر هذا؟ إذن لا بأس، فيه أبو جعفر الرازي واسمه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. إذن القنوت في الفجر بدعة، فمن رأيته يقنت في صلاة الفجر ليس للنازلة فلا ترفع ولا تؤمن، هذا هو الصحيح، وهذا قول الكثير من العلماء. لكن الإمام الألباني في هذه المسألة هو يرى أن قنوت الفجر، القنوت في الفجر بدعة، لكن يقول يجب متابعة الإمام، يعني إن قنت تؤمن، لكن هذا اجتهد فيه الإمام الألباني، وإلا فعامة العلماء المعاصرين أنه لا يؤمن خلفه، وأما أنه مخالف للإمام في هذه الحالة فلا. فمثلا لو ارتكب الإمام بدعة في بعض الأركان وفي بعض الواجبات في الصلاة هل يتابع الإمام؟ الجواب لا، وهذا بلا خلاف بين العلماء، فكذلك في هذا الموضع ارتكب بدعة فإذا لا ترفع. وأما في قنوت النازلة، وهذا يغفل عنه الكثير من إخواننا، قنوت النازلة إن صادف ودخل في مسجد من مساجد الحزبيين ارفع، فهو قنوت مشروع وهذا بلا خلاف، لكن أهل السنة لماذا يتركون؟ لأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى في سجودهم وما إلى ذلك، ولأن العلماء يقولون إن حصل وطال الضرر في بلد من البلدان الأفضل تخفيفا على الناس لا يداوم من هذا الباب. لكن أنت إذا دخلت إلى مسجد من مساجد الحزبيين ورأيتهم يقنطون للنازلة يشرع لك أن ترفع اليدين وأن تؤمن، هذا مشروع. وبعض الإخوة يظن أنه الآن عمل بالسنة، لماذا؟ بس مجرد أنه لأنه ما يرى هذا في مساجد أهل السنة ومساجد السلفيين، فإذا به ينزل اليدين ولا يؤمن. إذا جئت وسألت أي عالم من علماء أهل السنة ومشايخهم ما سيقول لك لا تؤمن ولا سيقول لك لا ترفع، لأنه بالإجماع أن قنوت النازلة أمر مشروع ومرغب به، إلا أن هؤلاء عندهم توسع. لكن هناك حالة لا ترفع معهم، إن بدأ يتفلسف وقال اللهم زوج العزاب، هذا قد حصل، حتى أنني نصحت الإمام عندنا قلت إيش دخل العزاب بالله عليك بأهل فلسطين، هم يقتلوا أنت تكمل تدعو لأهل فلسطين ثم بعد ذلك اللهم لا تجعل عازبا إلا زوجته ولا كذا ولا كذا. كتبت له بعض الأخطاء نصيحة برفق ولين، لكنه عمل ببعضها وأغفل بعضها. فمثلا إن رأيته خرج عن مقصود قنوت النازلة، قنوت النازلة بضوابط ويكون مختصرا تدعو لي الناس، هذا على فرض أنك دخلت مسجدا وفيه من يقنت فلا بأس ترفع آمين آمين. ثم إن خرج عن المقصود فقال اللهم رخص أسعارنا، اللهم زوج شبابنا، اللهم مما لا علاقة له بأصل النازلة، هنا لك أن تنزل يدين ولا تؤمن بعده. لماذا؟ لأنه خرج عن المقصود، المقصود الشرعي هو أن تقنت للنازلة، تدعو على الكفار، تدعو بالفرج على المسلمين بدون إطالة وبدون تلحين. التلحين بدعة والإطالة بدعة والسجعات بدعة، كم عدد، ما تخرج من الصلاة إلا كما يقال بالحلقوم من الحزبيين. لهذا أنت تحرر، لكن هذا ضابط مهم، يعني هذا قنوت مشروع، المسلمين يقتلون. إذا كان قد قنوت لنا ونحن في دمان وهي على مستوى قرية، ما بالك الآن مدينة تباد، مدينة غزة. نحن الآن لا نقول أنه يداوم على هذا القنوت، الأفضل كما قال الشيخ بن عثيمين قنوت النازلة إن طالت النازلة بالمسلمين في البلد ذاك الذي نزلت به النكبة من قبل الكفار الأفضل ترك. قالوا الأفضل ما هو من باب أنه لا يشرع، بل إلى الآن مشروع، إنما ما هو الأفضل؟ الأفضل ألا يستمر ويدعو الله لهؤلاء المستضعفين في أي وقت. هذا هو الخلاصة في مثل هذه المسألة. فقنوت القنوت في الفجر بدعة، ومن نسيه عند الشافعية يسجد للسهو، عند بعض الشافعية لأنهم يرون المداومة بناء على هذا الحديث ما زال، هذا يفيد الاستمرار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا خلاف ما عليه الجمهور الذين قالوا بعدم مشروعية قنوت الفجر وعدم مشروعية السجود له، فهو بدعة السجود للسهو. ثم أيضا الجمهور بعض العلماء يقول على فرض صحة هذا الحديث وهو ضعيف، قالوا هذا محمول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت أي في النازلة، ما هو لقنوت الفجر أي النازلة، كلما نزلت نازلة يقنت إلى أن مات، يعني مستمر على هذا الأمر، ليس استمرارا على أن النازلة هذه مستمرة، لكن إن تجددت نازلة يصلي ويقنت في الفجر، وليس تخصيصا للفجر بل لسائر الصلوات القنوت، هذا القنوت النازلة في سائر الصلوات، وأما التخصيص في الفجر بدعة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.